أن تصدق الخبر في كل ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله، ما صح في سنة رسوله تصدقه، يبقى الخبر يتطلب منك التصديق، وأيضا الأمر يتطلب منك التنفيذ، واستمر على ذلك إلى أن تموت. يبقى أنت كده على عقيدة أهل السنة والجماعة بأرقى ما يمكن، كمان عقيدة بسيطة. لكن لما ظهر المخالفون، خلي بالكم يا أخوان، اللي بيخالف في باب الخبر، اللي بيخالف في باب الإيه، تظهر البدع الاعتقادية زي منهج الجهمية والمعتزلة والأشعرية، واللي يخالف في باب الأمر تظهر البدع المتعلقة بالعبادات زي بدع الصوفية على أشكال أنواعها. إن ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بأمر فلا يرغبون في تنفيذ الأمر واتباع السنة في الأمر، إنما يرغبون في تنفيذ أوامر تخصهم، فيتركون أمر الله ويلزمون أوامر الشيخ التي ما شرعها رب العزة والجلال، فتظهر البدع. بس هنا بدع في إيه؟ في العبادات. بدع في إيه؟ في العبادات. لكن واحد ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن أشياء، فلا يريد أن يصدق بالخبر كما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله، ويريد أن يصف الله بعقله، فتظهر البدع فين؟ في الاعتقادات. يبقى بدع الاعتقادات مبنية على عدم التصديق في باب الخبر، وبدع بدع العبادات مبنية على عدم الامتثال لتنفيذ الأمر. ربنا يأمرنا يأمرنا بأمر، المطلوب أن تنفذ هذا الأمر. فيجي واحد يقول لك والله ايه المانع ان احنا نعمل حاجه بديله، ما هو كله خير، يعني في المقابر تقرا مثلا، او رسول لما كان يذهب الى المقابر في سنه تقع السلام عليكم برا قوم ايه مؤمنين انتم السابقون وان ان شاء الله بكم لاحقون غفر الله لنا ولكم. هذا ما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم به من خلال المتابعه. فيجي واحد يقول لك ايه والله اللي قرا لهم الفتح، هو الفتح حاجه وحشه، طب وانت ليه ما تتبعش الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفذ امره؟ يبقى انت في باب الامر يلزمك التنفيذ، وفي باب الخبر يلزمك التصديق. هكذا تبنى العقيده. لكن ان اردت اصول العقيده التي تفهم بها كيف تصدق الخبر وكيف تنفذ الامر، يبقى يلزمك ان تقرا كلام شيخ الاسلام تيميه في بيان اصول الاعتقاد اللي بنتكلم عنه اصول العقيده. فهذه الاصول ابن تيميه سوف يذكرها في عده قواعد جامعه، احنا اختصرناها بصراحه في كتاب مختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية. يعني كل اللي هتقرأه هنا هي نفس الأصول القواعد الموجودة، بس احنا صرناها بصورة معاصرة، يستطيع أي واحد من العامة أو الخاصة أن يستوعب هذه القواعد بسهولة ويسر، بعيد عن التعقيدات اللفظية أو الكلامية اللي ابن تيمية بيجادل فيها المخالفين من المتكلمين. نبدأ بالخاتمة الجامعة. يقول فصل: وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القواعد دي بتبقى ايه؟ أصول. هل ابن تيمية استحدث هذه الأصول بحيث نقول إن هذه الأصول لو واحد كان عايش في عصر ابن تيمية يقول لك الأصول دي محدش من السلف اتكلم فيها ولا قالها؟ ابن تيمية بيألف معايا يا اخوانا؟ يعني الأصول اللي هنقرأها دلوقتي، فأقول لك مين من السلف الصالح اللي قال هذه الأصول؟ قل لي مثلا في عصر السلف، واحنا عارفين عصر السلف دلوقتي يطلق على الفترة الزمنية التي عاش فيها خير القرون حتى بداية القرن الثالث الهجري سنة 218 221 انتهى عصر السلف الصالح. الفترة دي هل في واحد منهم وضع هذه الأصول؟ أبدا. ابن تيمية ذكرها وهي أصول استنبطها من خلال فهمه من كتاب لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأصول استحدثها الشيخ ابن تيمية كاجتهاد منه في بيان عقيدة السلف الصالح اللي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليها التابعون وتابع التابعين. فإن جاء وقت تستطيع أنت أن تصل إلى أصول تحافظ على معتقد السلف الصالح في قضية ما، طالما أنت فاهم نفس أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية إزاي تؤدي بكلامك إلى أن يصدق الناس خبر رسول الله وأن ينفذوا أمره، أنتوا فاهمين يا أخوانا؟ يعني إزاي تصل بمن تخاطبه، كيف تأخذ بيدهم إلى أن يصدقوا خبر رسول الله وينفذوا أمره من خلال الأصول التي تجتهد وأنت في بيانها. هذا لا غبار عليه. ولو كان بعض الأصول اللي احنا ذكرناها في قضية الأسماء الحسنى أمور محدثة أو أمور غريبة لأنه لم يذكرها من سبق مع أنها موجودة بنصها في كلام السلف وكلام شيخ ابن تيمية، يبقى معنى كده إن محدش بقى يتكلم في باب الاعتقاد خالص. يبقى العقية تبقى عبارة عن إيه؟ تسرد آيات وأحاديث فقط. فإن جاءت شبهة من جهمية أو معتزلة أو أشعرية فالله يعينك بقى تصرف معاها. يبقى واحد يمكن يتبع مذهب الخوارج ويقول لك أنا بقول قال الله وقال الرسول، واحد ثاني يتبع مذهب المتكلمين ويقول لك أنا بقول قال الله وقال الرسول، وكل واحد بيقول قال الله وقال الرسول. طب إيه الاختلاف؟ إيه السبب في الاختلاف؟ سبب الاختلاف إن أصول العقيدة مش في أذهانهم. وهذا ما نريد ونرغب في أن نبينه ونستمر في بيانه، لأن هذه هي الدعوة المثمرة، إن الإنسان لما يفهم الأصول لن يختلف مع آخر. طالما أنت نيتك صادقة وأنا نيتي صادقة ونحن على استعداد لتصديق الخبر وتنفيذ الأمر، يبقى هنتفق من حيث المبدأ. سنتفق، نأتي بقى إلى قضية تصديق الخبر. ربنا أخبرنا بأشياء، اسمع بقى ابن تيمية بيقول إيه. بيقول القاعدة الأولى، إن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي. طبعا ما فيش آية في القرآن فيها الكلمة دي، إن الله موصوف بالإثبات والنفي، لكن هو ابن تيمية أخذها منين؟ من خلال استقرائه لجميع الآيات اللي وردت في إثبات الصفات لله أو نفي الصفات عن الله، وهو ده الإثبات الحقيقي. يعني يقول لك صفات ثبوتية وصفات سلبية يتكلم عنها الأشعرية، هذه الصفات استحدثوها بعقولهم وليست في كتاب ربهم ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول لك القيام بالنفس، القدم، البقاء، أخي بالك إزاي، التنزيه عن مشابهة الحوادث، ولك دي صفات سلبية يعني لم تجدها في غير الله تبارك وتعالى. طيب يا أخونا لما لا نقول كما قال ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو الإيه؟ السميع البصير. لما لا نقول كما قال شيخ الإسلام إن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، مش نقول بقى صفة ثبوتية وصفة سلبية. إيه هي الصفات السلبية والثبوتية؟ هل الصفة الثبوتية أو السلبية اللي أنا شايفها بعقلي ولا اللي ألاها في كتاب الله وفي سنة رسوله فآخذ بها؟ يعني يقول لك فالإثبات، شيخ سمت يقول فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير. الإثبات هنا معناه النص على ذكر الصفة مباشرة مثبتة لله عز وجل. ربنا وصف نفسه بإيه؟ وصف نفسه بأنه سميع بصير، وصف نفسه بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، بأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، بكل ما ورد من أسماء وأوصاف مثبتة. مثبتة يعني إيه؟ يعني ما نفهاش عن نفسه، أثبتها لنفسه. طيب والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى شيء بينفي عن الحق سبحانه يكفي عن نفسه، وصف ينفي عن نفسه. فما الذي نفاه عن نفسه؟ نفى عن نفسه ما ورد نصه، مش ما أراه أنا بعقلي. انت اخبرك ازاي؟ يعني واحد يقول لك ايه انا شايف ان ربنا مثلا، نقول لك ربنا لا يتصف بانه في جهة. ايه الكلام ده؟ حكاية الجهة انت جايبها منين؟ يقول لك اصل لو كان في جهة يبقى متحيز، وكل من كان متحيز يبقى مخلوق. يقول ربنا سبحانه وتعالى لا يتصف بالحركة. ليه؟ يقول لك اصل كل متحرك حادث وكل متحرك مخلوق، فربنا سبحانه وتعالى ليس متحركا. يقول لك ربنا ليس بجسم. خليك بقى حاجب كل أوصاف البشر وانفع عن الله. والربنا سبحانه وتعالى مثلا ليس له فم، مثلا ليس له فم وليس له أذن وليس له كذا، وابدأ أقل فاني بقى أشوف أي مخلوق قدامي وأقعد أفصل عليه كل النفس. ولك دي الصفة إيه اللي يقول لك التنزيه عن مشابهة الحوادث، يعني شوف مخلوق وأي صفة موجودة في مخلوق انفع عن الله. هم بيقولوا النفي كده، لكن مش ده النفي اللي ورد في القرآن. النفي اللي ورد في القرآن ورد نصه، زي قول الله تبارك وتعالى

آية الكرسي حملت رسالة، رسالة فيها إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر الأنبياء والرسل جميعا وإنهم جاءوا لعبادة الله وحده ولا معبود بحق إلا الله، أراد الله أن يبين العقلاء رسالة في آية الكرسي، بيقول أنتوا هتعبدوا يا إما تعبد الله يا تعبد غير الله عز وجل. فتخيروا نوعية المعبود، إن كان المعبود اللي أنتوا بتعبدوه فيه الوصف اللي زي وصفي اللي في آية الكرسي اعبدوه، لا إكراه في الدين. الدليل على كلمة اعبدوه إيه؟ إن قال بعد آية الكرسي على طول لا إكراه فين؟ قد تبين الرشد من الغي. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أدمت عندك طواغيت، هل فيهم وصف زي الوصف الموجود في آية الكرسي؟ إن كان فيهم اعبد. فهو ممكن الإنسان يتصف بالحياة والقيومية إلى حد ما، لكن قد تأخذه السنة ويأخذه إيه؟ نوم. الحياة هو يعني نقص الحياة والقيومية في إيه؟ لأن الحياة إما تكون وصف ذات أو وصف فعل. فالحياة اللي هي وصف ذاتي لي نسبي يليق بي أنا، واحد ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه الحياة فهو حي، لكن ممكن هذا الشخص يكون سبب في إحياء غيره، زي ما ربنا قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فوصف الإنسان بصفة الإحياء التي تليق به على أنه بيأخذ بالأسباب. ولذلك النمرود بن نكعان قال أنا أحيي وأميت، إبراهيم بيقول ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فهنا الإنسان قد يتصف بالحياة كوصف ذات له وكوصف فعل يسمى الإحياء، وصف الذاتي بس يليق به حياة على قده. حياته ايه هي اللي بتبين كيفية الحياة بالنسبة للمخلوق؟ ان حياة تأخذها الغفلة والسنة. فقول لك فلان ده حي، حي حي ولا ميت؟ لك لسه فيه الروح، اخد بالك ازاي يبقى ايه حي لكن في غيبوبة؟ هو حي بس فين؟ في غيبوبة مش سنة بقى، لا ده بقى نوم عميق. فلان ده حي ولا ميت؟ يقول لك حي. طب ممكن اقابله؟ معلش اصل هو ايه مأجل شوية، اخد بالك ازاي، او نايم ساعة ولا اتنين. فهنا في هذه الحالة قد يتصف بالحياة ويقول لك لا ده ما بينامش، ده صحي لك كده، انا واقف لك كده، اخد بالك ازاي، قائم بنفسي، انا حاضر صحي لك. بس هذه ايضا لا تدوم، لان لو دامت ما بتدومش كام، مش عارف الاطباء بيقولوا كام يوم يفضل الانسان، 4 ايام ولا 5؟ قول لنا يا دكتور احمد 5 ولا كام يوم يفضل صاحب المنبهات وفي الاخر خلاص حينام؟ ما فيش اشكال، يعني يقعد ياخد احيانا ياخد مخدرات وبتاع، الجماعه السواقين اللي يقول لك اما خد لي شويه كده برشامه ولا بتاع على اساس تكمل الطريق، فيتصل بعد شويه من الحد. ليه؟ لان الانسان لا يستطيع ان يقوى في صبري على عدم النوم فتره معينه. وسبحان الله، أتعلمون أن الموت دليل على توحيد الله في وصف الحياة؟ النوم دليل على توحيد الله في وصف الحياة، عشان ما تأسدش بنفسك، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولو في واحد فعلا نظر إلى خلق الله وإلى آية النوم، كيف أن النوم يغلب الإنسان حتما؟ هم علمين يفسروا بأن لازم مش عارف إيه، الجسم محتاج مادة كذا في الدم ومش عارف عشان يعرف يقاوم، وربنا جعل ذلك من أسباب الحكم. لكن أنت بتيجي تشوف الحكمة العليا أن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالحياة المطلقة، لكن إحنا حياتنا حياة مقيدة. مقيدة بإيه؟ بالغفلة والسناء. فالله لما ذكر الحياة والقيومية بين نفي الغفلة والسناء عن نفسه ونفي النوم لكمال الوصف، ولم تجد هذا الوصف في غير الحق سبحانه وتعالى، أنه حي قيوم لا تأخذه إيه؟ سنة ولا نوم. لأن في أخواننا برضو القيومية بمجمل الحياة. يعني إيه القيومية بمجمل الحياة؟ يعني لو قلنا مثلا لازم يكون واحد في الحراسة متواصل في الحياة بدون انقطاع، ازاي يعني؟ اللي يتعب واحد يقوم مكانه، فمن مجموع الناس تظهر حياة متواصلة.

لان ليس من اسماء الله الديان وليس من اسمائه المليك وليس من اسمائه كذا وكذا. قدمي مجموعه الاسماء ليه دي صفات مش اسماء. بقى الشيخ محمد العويد هيقول دي صفات. وربنا يقول ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ايه؟ مليك المقتدر. فيبقى المقتدر موجود في اللوحه بتاع الاسماء المشهوره والشيخ يقول عليه اسم والمليك يبقى صفه. طب بالله عليكم ينفع الكلام ده؟ فاقول لك ان بعض لو كان الكلام ده صح عن الشيخ محمد ونتمنى او انا متوقع ان هو ممكن يكون الموضوع ممكن يكون زلة ان كان حصل منه وانا متوقع ان ما يكونش كده لان احنا بندور على الاسم بدليل هو نصي. فاللي ما يقدرش يميز علامات الاسميه في اسم يبقى محتاج يدرس اعدادي وابتدائي تاني صح ولا لا يا اخوانا؟ لكن هم لان الامر لم يالفوه اعتادوا ان يقولوا الضار والنافع ويغنوا فيها ويطولوا قوي لكن ما اعتادوش على المسعر القابض الباسط الراس مع ان ده حديث صحيح وده معلش ده ليه؟ الاسطوانة المتوفرة امام المسجد بشرح التدمرية حتى الدرس 25 فقط فالرجاء اكملها حتى اخر درس حتى نتابع شرح التدمرية. الله يكرمكم اللي بيسجل وعنده من بعد المحاضرة 25 في 5 محاضرات يجيبهم لنا على اسطوانة واحنا كل 10 محاضرات نبيتهم. ذكرت فضيلتك ان من قبل ان محبة الله شرعية فقط نرجو التوضيح. نعم شوف يا اخوان في الاسماء اللي هي خاصه بالبحث بتاع النصارى اسم المحب المحب قولوا الله محب لا هو طبعا الله محب المحبه وصف انما الاسم المحب احب فهو محب ان احب فعل رباعي فيبقى اسم الفاعل منها الايه المحب. ايه حكايه المحبه؟ الله محبه قصدهم ايه؟ هل ان ربنا بيحب كل الناس ولا المفروض من كل الناس ان هم يحبوا ربنا؟ قولوا انتم المفروض من كل الناس ان هم ايه؟ اعلى درجات المحبة العبودية. يبقى المفروض من كل الناس ان هم ايه؟ يعبدوا ربنا. ده معنى الله محبة عندهم لكن هم فسروها تفسير تاني. فلما تقول لي الله محبة يعني معنى ذلك ان ربنا بيحب كل الناس لا الواقع ولا العقل ولا الدليل النقلي سواء في القرآن أو حتى في الكتاب المقدس اللي عنه في التوراة وفي الأناجيل في كتب الأنبياء لا يدل على ذلك لأن ربنا موصوف بأنه يحب ويبغض. يحب مين؟ أولياء. طب وإزاي يعرف بأنهم أولياء؟ إذا اتبعوا شرعه. يبقى المحبة هنا متعلقة بالشرع يبقى عشان كده المحبة شرعية. اتفهمت؟ هذا كلمة الله محبة. وإحنا طبعا فصلنا في اسم المحب. على فكرة بقى من المعلومات فيما يتعلق بجديدة طبعا فيما يتعلق باسم المحب لم يرد اسم المحب في الكتاب المقدس بجميع نسخه إلا في أحدث نسخة ظهرت في مصر يعني بقاله حوالي 10 سنين بس. إنما في النسخ ورد فعلا كما ورد في القرآن وإحنا جبنا الأدلة القاطعة فيها. فهذا تعمد منهم في ان يضيفوا هذا الاسم. ليه؟ الله محبه ديت وصف ومعناها المعبود بحق انما المحب كاسم اضيفت مؤخرا. فهتشوف النسخ الاخير لما ينزل الكتاب ان شاء الله هتشوف النسخ اللي موجوده قبل كده ايه اللي موجود فيها كافعال وهم حولوها لايه؟ لاسم. ولذلك احنا ادخلناها في الاسماء لان المنهج الزم ذلك فادخلناها على اساس دي عندهم ما تلزمناش احنا تلزمنا كفعل لكن كاسم لا. اتضح يعني ايه محبه شرعيه؟ واضح الاجابه؟ وصلت الاسطوانات بتاع التحويه؟ طيب خد مين اللي ما اخدش لسه؟ لا ده كله ما اخدش في التحويه. انت وزعت التحويه ولا ايه؟ لا اللي اخد المره اللي فاتت يرفع ايده. لا يبقى انتوا كده الامور كده فيها نظر. احنا عايزين طلبه علم كده. الشيخ ادهم صادق اديني اخد طيب خلاص. عقيدة التدمرية؟ ها؟ التحوية تعز منها الدين دير السلف لا التحوية شرح عقيدة التحوية أيوة ده على أساس هينسخ منها وكده طيب الدين اللي أنت ما خدتش؟